إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير ما اعتنى به الناس واجتهدوا في طلبه وبذلوا الساعات في السعي إليه وطلب العلم الشرعي الذي به تحصل نجاتهم من عذاب الله عز وجل، فيكونون به على بصيرة من دينهم وعلى سلامة ووقاية من الشبه التي انخرط الناس فيها قديما وحديثا. وأجل العلوم وأشرفها بلا نزاع بين أهل العلم هو العلم بالله عز وجل، العلم بتوحيده وبما يثبت له من الأسماء والصفات وبما ينزه عنه من النقص، فإن مدار هذا العلم على الإثبات والتنزيه. وكم ضلت النفوس في طلب هذين الأصلين العزيزين، الإثبات والتنزيه، فطلب قوم الإثبات فشبهوا، وأراد آخرون التنزيه فعطلوا، والكل يتخبط في ضلالات عظيمة لا نجاة لهم منها إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الانحراف وذلك التخبط بقي أهل السنة والجماعة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومهم للحق وقيامهم به، وأنهم لا يزالون ظاهرين منصورين على غيرهم على مدى العصور والأزمان. بقي أهل السنة في اعتدال وتوسط وسلامة من الأهواء والبدع في هذا الباب وغيره، فقام منهجهم على الإثبات بلا تشبيه وعلى التنزيه بلا تعطيل، منهج معتدل اجتمع فيه الحق من أطرافه وسلموا من البدع والضلالات، وكل هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تمسكهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب أخذه العلماء من الوحيين من الكتاب والسنة، وشرحوه وبينوه ووضحوه حتى أصبح بينا واضحا عند أهل الحق، وبقي ملتبسا مشكلا عند كثير من الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ودرسنا في هذا اليوم هو في باب التوحيد، وموضوع الدرس على وجه الخصوص في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية معروف مشهور، غطت شهرته الآفاق وسمعته الخلق على مختلف أصنافهم حتى عرفه الصغار، وأصبح ذكره يتردد في مجالس العلم وبين العلماء، مما يغني عن التكلف بذكر سيرته أو إلقاء شيء من ما ذكره العلماء في فضله وفي مناقبه، ولأن الوقت يقصر عن ذكر منزلة ذلك الرجل، فإنه لو أفردت الدروس في بيان منهجه وطريقته وما كان عليه من الاتباع وما جمع الله له من القوة في العلم والعمل وقوة البيان وقوة التصنيف وضبط العبارة مع سلامة المعتقد وحسن المقصد فيما يظهر لنا إن شاء الله، لكانت الدروس نافعة ومفيدة للناس، ليس في دراسة سيرة رجل فحسب، وإنما هو في اتباع منهج عظيم يقوم في ذلك الرجل، حتى إنه لا يعرف منذ أن نشأ ذلك الرجل ودعا إلى السنة وصنف فيها وقام بنصرة دين الله عز وجل، لا يعرف منذ أن وجد إلى هذا اليوم أنه أتى على الناس مثله رحمه الله في نفعه للناس وفي انتشار كتبه. بل قال بعض أهل العلم أنه لم يعرف بعد عصور السلف المفضلة من كان في منزلته في العلم والعمل وفي الجهاد في السنة رحمه الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإنما نقصر الحديث على التعريف بالرسالة التي هي موضوع درسنا، وهي الرسالة التدمرية، وأقصر الحديث فيها أو في الحديث عنها على جانبين، كل جانب يتفرع عن ثلاث مسائل. أما الجانب الأول فهو متعلق بالرسالة، متعلق بالرسالة، رسالة التدمرية، والجانب الثاني متعلق بطباعتها وتحقيقها وشروحها. أما الجانب الأول فهو متعلق بالتعريف بهذه الرسالة. هذه الرسالة كما هو معروف اشتهرت بين أهل العلم بالرسالة التدمرية، بل إن هذه الشهرة ترجع إلى عصر شيخ الإسلام عندما ذكر في بعض كتبه أنه ذكر بعض المسائل في المسائل التدمرية، كما نقل محقق هذه الرسالة الدكتور محمد السعوي، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في بعض كتبه: وقد ذكرنا في جواب المسائل التدمرية الملقب بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. فذكر المصنف اسم هذه الرسالة وأنها تعرف بالمسائل التدمرية، وأنه ملقب بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. وأما ما جاء في نسخ المخطوط، المخطوطات التي قام المحقق الدكتور محمد السعوي بالمقابلة بينها، فذكر أنه وجد على الصفحات الأولى من هذه المخطوطات عدة عناوين، ففي بعضها سميت بالرسالة التدمرية، وفي بعضها عقيدة التدمرية، وفي بعضها العقيدة التدمرية، وفي بعضها جاء ذكر هذه الرسالة وهو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. إذن هذا هو اسم هذه الرسالة، اسمها المختصر الرسالة التدمرية، واسمها الذي وضعه شيخ الإسلام وتضمنت هذه الرسالة الحديث عنه هو الأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، واسمها على وجه التحديد تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. ولهذا ذكر بعض المحققين وبعض الناشرين هذين الاسمين على غلاف هذه الرسالة، قالوا الرسالة التدمرية، ثم ذكر هذا الاسم. أما سبب تسميتها فهو ظاهر من نسبتها إلى ذلك البلد وهو تدمر، وهو قرية من أعمال حمص في الشام تعرف بهذا الاسم. فورد السؤال على شيخ الإسلام بن تيمية ببيان هذا الأمر وما كان يذكره في دروسه في باب الأسماء والصفات، بأن يبين هذا في رسالة موضحة ومبينة لهذا، فنسبت هذه الرسالة إلى ذلك البلد فأطلق عليها الرسالة التدمرية أو العقيدة التدمرية، كما قيل في الواسطية نسبة إلى واسط، وفي الحموية نسبة إلى حماه، وإلى غيرها من الرسائل التي تنسب إلى السائل الذي سأل شيخ الإسلام وإلى بلده الذي ينتمي إليه. هذه المسألة الأولى وهو اسم هذه الرسالة. أما بيان منهج شيخ الإسلام في هذه الرسالة، فإن شيخ الإسلام رحمه الله سلك في هذه الرسالة منهجا واضحا بينا، فبين أن هذه الرسالة مشتملة على أصلين: الأصل الأول متعلق بباب الأسماء والصفات، والأصل الثاني متعلق بباب الشرع والجمع بين الشرع والقدر. إذن موضوع الرسالة في أصلين عظيمين، في باب الأسماء والصفات وفي باب الشرع وباب الجمع بين الشرع والقدر، فهي متضمنة لنوعين من أنواع التوحيد: توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة الذي حقيقته اتباع شرع الله عز وجل والجمع بين الشرع والقدر. وسيأتي التنبيه لما نص شيخ الإسلام في توحيد العبادة، أنه نص على القدر مع أن القدر ركن من أركان الإيمان، وتوحيد العبادة إنما هو متفرع عن النوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد الله عز وجل. وذلك أنه من الناس من عارض بين القدر والشرع، فعارض بين القدر والشرع، فمنهم من زعم تحقيق القدر وترك الشرع، ومنهم من عمل بالشرع وأنكر القدر. وبين أن أهل السنة جمعوا بين امتثال الشرع والإيمان بالقدر، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة. إذن الرسالة مشتملة على هذين الأصلين. ثم قدم شيخ الإسلام في صدر هذه الرسالة بمقدمة في بيان حقيقة باب الأسماء والصفات، ثم ذكر أن بيانه يكون بأصلين ومثلين، فذكر الأصلين: الأصل الأول وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. ثم ذكر المثلين: المثل الأول وهو نعيم الجنة، وهو الاشتراك بين ما في الجنة وفي الدنيا في الحقائق مع التباين في الأسماء، الاشتراك في الأسماء مع التباين بين الحقائق بين هذه الحقائق بين هذه المسميات في حقائقها. وذكر قول ابن عباس أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فذكر أن في الجنة حورا وقصورا ولبنا وعسلا، وفي الدنيا كذلك، وفي الجنة هذه الأسماء لكنها متباينة في حقائقها. ثم ذكر المثل الثاني وهو مثل الروح، ونبه على أن الروح لها حقيقة ولها صعود وعروج ولها سكون وحركة، ولكن ما يضاف إليها غير ما يضاف إلى البدن، منبها إلى القاعدة العظيمة أن هناك اشتراك في الأسماء لكن هناك تباين في الحقائق، في الرد على من أنكر صفات الله عز وجل بشبهة التمثيل. ثم بعد ذلك ختم الحديث عن باب الأسماء والصفات بقاعدة جامعة، بخاتمة جامعة، وذكر فيها سبع قواعد مؤصلة ومقعدة لهذا الباب، واستغرقت هذه المسائل التي ذكرنا ما يقرب من ثلثي الرسالة، ثم بعد ذلك رجع إلى الحديث عن الأصل الثاني الذي أشار إليه في صدر الرسالة، وهو الإيمان بالشرع والجمع بين الشرع والقدر، وختم الرسالة بذلك. وهذه الرسالة كما تلاحظون يسير فيها شيخ الإسلام على منهج واضح وبين، ويتدرج في تقرير هذه المسائل إلى أن ينتهي في نهاية هذه الرسالة بتقرير هذين النوعين من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، وأنه لا يتعارض مع القدر. مما ينبه عليه أن هذه الرسالة في عامة نسخها المخطوطة اشتملت على 6 قواعد من القواعد التي جاءت في الخاتمة الجامعة، باستثناء نسخة واحدة في العراق اشتملت على القاعدة 7، ولهذا أغفل بعض الناشرين الذين نشروا هذه الرسالة القاعدة 7 لأنها ليست في بعض النسخ. وكان أول يعني من أدخلها في التدمرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وساعده أيضا ابنه محمد، أدخلها في التدمرية ونبه على هذا وأن هذه من الرسالة التدمرية. وقام الدكتور محمد السعوي بالعناية حقيقة بهذه القاعدة، وتتبع النقص والسقط الذي يعني كان في بداية هذه القاعدة، والذي حمل بعض الشراح وعلى بعض الناشرين من ذكر هذه القاعدة، حتى أن الشيخ فالح بن مهدي آل مهدي الذي شرح هذه الرسالة نبه على أنه لم يتعرض لشرح هذه القاعدة، لأنه رأى أن فيها سقطا وأن فيها عبارات يعني غير واضحة. وكذلك الشيخ البراك عندما خرج كتابه والذي هو شروح مفرغ شرح كان للشيخ في كلية أصول الدين في جامعة الإمام ثم فرغ في كتاب، أنه لم يتضمن شرحا لهذه القاعدة لعله لهذا السبب. ثم إن المحقق الدكتور محمد بن عودة السعوي، وهو الذي اعتنى بهذه الرسالة، اجتهد في تتبع السقط، وذلك أن شيخ الإسلام نقل في بداية القاعدة نقلا عن الآمدي في أبكار الأفكار، وهو نقل موجود والكتاب مطبوع، فتتبع السقط وأكمله من ذلك الكتاب، ثم تتبع أيضا رد شيخ الإسلام عليه فيما يقرب من سطر أو سطر ونص، فأكمل ذلك النقص، فاستقام الكلام بذلك. وهذا يعد من الجهد المشكور للمحقق في هذا الباب. إذن هذه هي الرسالة وما اشتملت عليه. منزلة هذه الرسالة، وهذا هو الموضوع الثالث المتعلق بالتعريف بهذه الرسالة، منزلة معروفة ومشهورة، ومكانتها بين العلم معروفة، حتى إن العلماء الذين اعتنوا بدراسة المنهج في باب الأسماء والصفات وفي توجيه الطلبة يجعلون دراسة التدمرية على رأس الهرم في تدرج الطلبة في دراستها، فيوجهون إلى دراسة الواسطية والحموية، ثم إذا أتقن الطالب هاتين الرسالتين انتقل إلى التدمرية، لأنها أوسع من جهة التقعيد والتأصيل، ولأن عبارتها أدق من الرسالتين السابقتين. وكلا هذه وكل من هذه الرسائل الثلاث كلها عظيمة في بابها، وقد وفق الله عز وجل ومن علي وعلى من حضر هذه الدروس أن قرأنا الواسطية وعلقنا عليها، وقد شرحتها أكثر من مرة، وكذلك ولعله في بعضها في هذا المسجد وبعضها في بلدان أخرى في مدن أخرى. وأما الحموية فشرحناها في هذا المسجد. فنحن الآن بصدد هذه الرسالة، وهي الرسالة التدمرية. تكتسب هذه الرسالة أهمية من جهتين: من جهة موضوعها كما سبق التنبيه عليه، أنه باب عظيم وقد تخبط الناس فيه. وقد ذكر شيخ الإسلام أن من مقاصد تأليف هذه الرسالة هو تخبط الناس وانحراف الناس في هذا الباب. الأمر الثاني أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم والضبط، فإن الناس قوتهم في العلم ترجع إلى قوة العلم وإلى قوة الضبط وقوة البيان والفصاحة والتعبير عن العلم الذي في الصدر. وقد جمع الله لشيخ الإسلام ابن تيمية هذين النوعين، وهو قوة العلم مع قوة الضبط وتحرير العبارة، وتحقق فيه الأمر الثالث وهو قوة الإرادة في النفع والخير. وقد نبه هو رحمه الله على أن العالم إذا اكتملت فيه هذه القوى اكتمل علمه ونفعه، وذكر في الرد على المخالفين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين هذه القوى، فعلمه مرجعه إلى الوحي الذي لا يتطرق إليه الباطل بوجه من الوجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فهو أفصح الخلق وأوضحهم حجة وبيانا، والإرادة هو أكثر الخلق حرصا على أمته عليه الصلاة والسلام. فتكتسب هذه الرسالة هذه الأهمية. أيضا بالإضافة إلى هذا أن هذه الرسالة مما يزيد في أهميتها أن شيخ الإسلام كتبها استجابة لمن طلب منه، كما سيأتي عند قراءة هذه الرسالة، كتبها استجابة لمن طلب منه أن يلخص أو أن يذكر ما كان يذكره في مجالسه من القواعد في باب الأسماء والصفات، فاستجاب لهذا. فهذه الرسالة هي ملخص لما يذكره شيخ الإسلام في مجالسه في حديثه عن باب الأسماء والصفات وعن توحيد العبادة، وهذا مما يدل على أن هذه ملخص دروس شيخ الإسلام، كما سيأتي التعليق على هذه المسألة عند قراءة هذا الموطن. إذن هذا مما يدل على أهميتها وعلى مكانتها بين أهل العلم، وأنا أحث الإخوة على حضور الدرس، وأرى الحمد لله الحضور يعني كثير بحمد الله، وهذا من توفيق الله لنا جميعا، ولكن أؤكد على الاستمرار لأن بعض الدروس ولا أقول كلها يبدأ العدد والحضور كثير ثم يتناقص، فينبغي أن تكون الهمة يعني بين طلاب العلم من أول درس إلى آخره، ويعني أجتهد أيضا كما يعني وفق الله عز وجل لذلك في الدروس الماضية أن لا أتغيب عن درس، وأنتم أيضا اجتهدوا في هذا حتى نكمل هذه الرسالة ونعتني بها. وأطلب أيضا من الإخوة إن كان هناك استشكال أو أمر يتعلق بالشرح أو أن هناك عبارة لم تتضح أن يسأل عنها وأن يستفسر عنها في حينه. أما ما يتعلق بطبعات هذه الرسالة وبتحقيقاتها وشروحها، فإن العلماء اعتنوا بهذه الرسالة، وقد طبعت هذه الرسالة من قديم، ولعل أول الطبعات طبعة الحسينية التي طبعت في مصر ضمن مجموعة اشتملت على التدمرية وكتاب الحيدة للكناني، فهذه أول الطبعات طبعت سنة 25 و300 وألف، أي أنها ما يزيد عن 100، مضى عليها ما يزيد عن 100 سنة، وهذا مما يدل على عناية العلماء بهذه الرسالة من قديم، فمضى على طباعتها ما يزيد عن 100 سنة. ثم اعتنى الناشرون وكذلك أهل العلم بطباعتها فطبعت مرارا، ثم أن أهم الطبعات التي بأيدي الناس وانتشرت من خلالها التدمرية انتشارا كبيرا هو طباعتها ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي جمعه عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله، وكان هذا الكتاب في جمعه لهذه الرسائل فتح عظيم على الأمة بنقل الناس إلى هذا التراث العظيم الذي تركه شيخ الإسلام ابن تيمية، وما زال الناس ينهلون من هذا المجموع العظيم حتى إنك لا تكاد تجد مؤلفا أو رسالة علمية أو أن باحثا إلا ويشير إلى هذا المجموع، حتى إذا قيل مجموع الفتاوى انصرف إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. فتضمنت هذه الفتاوى الرسالة التدمرية، وقد ذكر السعوي وهو أحد المحققين لهذه الرسالة، أنه تتبع ما جاء في مجموع الفتاوى من متن هذه الرسالة، فوجد عناية عبد الرحمن بن قاسم بهذه الرسالة، وذكر أن جهده لم يرجع إلى طباعة الرسالة، بل كانت هناك مقابلات بين النسخ، ولكنه لم يشر إلى هذا، وهذه طريقته رحمه الله، فإنه كان يقابل بين النسخ ولا يشير إلى ذلك، حتى خرج هذا الكتاب على هذا الإتقان، وإن كان لم يخلو الكتاب من وجود شيء من التصحيف، إلا أن الجهد الذي بذله عبد الرحمن بن قاسم لم الآن يقدم إلى الآن إلى هذا الوقت، يعني تقدم جهود وخدمة لكتب الشيخ الإسلام بن تيمية كما فعل عبد الرحمن بن قاسم، من حيث يعني كثرة الجمع والإتقان. وأما من حيث الجهود الفردية فنعم، أخرجت بعض الرسائل وحققت تحقيقا جيدا، لكن هذه جهود مختصرة من هذا الجهد العظيم الذي فعله عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. أيضا ما يتعلق بطباعة يعني هذا الكتاب، هذه طبعة أيضا مهمة، ولهذا نبهت عليها. ثم طبع الكتاب عدة طبعات إلى أن تناول الشيخ دكتور محمد بن عودة السعوي هذه الرسالة بالتحقيق، بتحقيق علمي في رسالة علمية، وهي رسالة ماجستير، وكان إخراج هذه الرسالة في سنة 1405، وكانت خرجت بهذه الطريقة وبهذا الضبط الذي هو بين أيديكم، حيث قابل المحقق بين 5 نسخ خطية، وأيضا أضاف إلى ذلك النسخة المطبوعة التي طبعت في الحسينية في مصر، فكانت مقابلته ترجع إلى 6 نسخ، ثم خرج من خلال هذه المقابلات إلى أن أخرج التدمورية في هذه الصورة. ويعد حقيقة هذا التحقيق من جهة خدمة المتن من أفضل المتون الآن الموجودة في التدمورية، وإن كان هذا التحقيق أيضا ينقصه من جهة الخدمة العلمية العناية ببعض الأحاديث وتخريجها والحكم عليها، وكذلك العناية بالتعليق على بعض المصطلحات. ولهذا استدرك بعض الشراح على السعوي بعض المسائل مما يتعلق بالتحقيق، وكذلك التعليق على بعض المسائل، كما ذكر هذا أبو مصعب الجزائري الذي كانت له خدمة يعني لهذا الكتاب، سنشير إليها. فكانت هذه الطبعات أيضا من الطبعات، هذه الطبعة من الطبعات المميزة، فإذا عددنا جهد عبد الرحمن بن قاسم أنه جهد في التحقيق عن طريق المقابلة، وإن لم يشر إلى ذلك، واعتبرنا هذه نسخة يعني معتنى بها، ثم كذلك هذه النسخة للشيخ محمد بن عودة السعوي، فهناك أيضا تحقيق ثالث ذكره صاحب التوضيحات أو صاحب الأجوبة المرضية لتقريب التدمرية، وهو أبو مصعب بلال بن حبشي الجزائري، الذي ذكر أنه وجد ما يستدرك على تحقيق السعوي، فحقق الكتاب تحقيقا جديدا وشرحه، واعتنى حقيقة بشرح بعض المصطلحات، إلا أنه من جهة خدمة المتن فلم يشر إلى أن هناك استدراك على الشيخ السعوي في هذا المقام، ولهذا يعد المتن الذي اعتنى به السعوي في إخراجه لهذه النسخة يعد من أفضل حقيقة المتون، خاصة أنه رسالة علمية. ثم إن هذه الرسالة حظيت بعناية، فإن المشرف على هذه الرسالة كان الدكتور محمد رشاد سالم، وهو معروف بخدمته لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ناقش هذه الرسالة يعني لجنة معروفة بمكانتها العلمية، وهو فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن البراك، وكلاهما معروف بمكانته العلمية، والبراك قد اعتنى كثيرا بخدمة هذه الرسالة وتدريسها، وخرج له الشرح مؤخرا مفرغا من كتبه، مما تطمئن النفس إلى هذا التحقيق الذي أشرت إليه. فهذه إذا ذكرنا التحقيق، يمكن أن تذكر هذه التحقيقات الثلاث، ولعل أنسبها هو تحقيق محمد السعوي، وإن كان ما بذله أيضا أبو مصعب الجزائري أيضا جهد مشكور في التعليق على المصطلحات، وأرى أن هذا الجهد أنه مكمل لجهد السعوي. فإذا ما ضممنا تلك التعليقات وتلك التحريرات للمصطلحات مع خدمة المتن فإن هذا مكمل. أما ما يتعلق بشروح هذه الرسالة فقد شرحت عدة شروح، ومن أقدم هذه الشروح التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي، وهو يعد من أقدم الشروح. والشيخ فالح بن مهدي المهدي معروف بمكانته العلمية وبقوته في العلم وبتحرير عبارته، ولهذا شرحه من الشروح المهمة لهذه الرسالة. ثم اعتنى العلماء بشرح هذه الرسالة فخرج شرح البراك الذي هو ثمرة يعني تدريس هذه الرسالة في المنهج الدراسي في جامعة الإمام، وكان هذا مفرغا. ومع هذا فنقول إن المفرغات ليس كالتأليف، إلا أن هناك جهد يعني مشكور يعني في هذه الخدمة، والتي خرجت في النهاية بعناية الغصن تحت عنوان شرح الرسالة التدمرية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. ثم أيضا خرج يعني شرح آخر لهذه الرسالة، وهو الأجوبة المرضية لتقريب التدمرية كما ذكرت لأبي مصعب الجزائري، وجمع بين التحقيق والشرح، وهو على طريقة سؤال وجواب. ثم اعتنى بهذه الرسالة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، فأخرج هذه الرسالة تحت شرح الرسالة التدمرية، وكان قد اعتنى أيضا بالعناية بشرح المصطلحات على طريقة سؤال وجواب. وله أيضا جهد آخر في رسالة مختصرة بعنوان توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية، وأيضا هذه الرسالة مفيدة ونافعة ويحتاج إليها الباحث والقارئ لهذه الرسالة. هناك أيضا يعني شرح آخر بعنوان التوضيحات الأثرية على متن الرسالة التدمرية لفخر الدين المحسي، وقد ذكر الشيخ محمد الخميس أنه استفاد منه في شرحه، وأنه في الأصل يعني قام به أحد طلبته وقد استفاد من شروحه الشيخ لهذه الرسالة. من الجهود أيضا في هذه الرسالة الجهد الكبير المعروف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في عنايته بهذه الرسالة، عندما لخص هذه الرسالة في رسالة مختصرة بعنوان تقريب التدمرية. وهناك جهود أخرى وإنما هذه أهمها في العناية بهذه الرسالة. نبدأ بتوفيق من الله عز وجل بقراءة هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإصابة، وأن يعصمنا من الخطأ والزلل، وأن يرزقنا قبل ذلك الإخلاص في القول والعمل، فإن رأس الأمر هو الإخلاص. من رزقه رزق الخير كله، ومن حرمه حرم الخير كله. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعصمنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية، قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. افتتح المصنف رحمه الله رسالته بحمد الله عز وجل والثناء عليه في هذه الكلمات، وهي خطبة الحاجة، وهي الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه ومواعظه، وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي مواعظه وفي خطابه لأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: الحمد لله. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بالمحامد كلها، وال هنا تدل على الاستغراق، أي أن الحمد كله لله عز وجل، فالحمد لله عز وجل، فالله عز وجل محمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو محمود في كل حال وفي كل حين، فالحمد لله. هذه الجملة متضمنة إثبات المحامد لله عز وجل من كل وجه وفي كل حين. قال: نحمده ونستعينه. نحمده ونستعينه ونستعينه، بعد أن ذكر أن الحمد لله هو مستحق له من حيث الأصل، نبه على أنه يقوم بالحمد، قال: نحمده ونستعينه. وهذه هي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو خطبة الحاجة. وقد اختلف في هذه الكلمة هل هي من ضمن خطبة الحاجة أم لا، ففي بعض الأحاديث أنها لم تذكر، وإنما ذكر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وفي بعضها ذكر الحمد كما هو هنا نحمده، وكذلك في بعض النسخ لم تأتي هذه الكلمة. فالحمد هنا مضاف إلى فعل العبد، فالأول هو خبر عن استحقاق الرب للحمد، وفي هذا أن نحن نحمد الله كما أنه هو محمود، نحمده ونستعينه، والاستعانة بالله عز وجل في كل أمر من الأمور، والاستعانة عبادة لا يصح صرفها إلا لله عز وجل، لا يصح صرف العبادة والاستعانة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما فيما يقدر عليه المخلوق فجائز الاستعانة بالمخلوق، وليست هي عبادة، ولكن الأكمل هو ترك الاستعانة بالمخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، قال ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ونستغفره هنا خبر عن الاستغفار، أو أنه شهادة من العبد باستغفار الله عز وجل في بداية الحديث، والاستغفار هو طلب المغفرة، قد ذكر شيخ الإسلام أنه دعاء بالمغفرة، وهذا الدعاء هو متضمن طلب مغفرة الذنوب من الله عز وجل. نبه شيخ الإسلام بن تيمية كما نقل عنه الإمام ابن القيم في تهذيب السنن على فائدة لطيفة متعلقة بخطبة الحاجة، وهو أنه جاء في هذه الخطبة ذكر الحمد، قال نحمد، ذكرت الاستعانة، قال نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا بالخبر عن ضمير الجمع، وأما في الشهادة قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ذلك أن الاستعانة والاستغفار والاستعاذة تصح فيها النيابة، فكما أن الإنسان يستعين الله عز وجل لنفسه ويستغفر لنفسه ويستعيذ بالله لنفسه، فإنه جائز أن يستعين بالله عز وجل للمخلوق، أن يطلب العون للمخلوق، وأن يطلب المغفرة للمخلوق، وأن يطلب الله عز وجل أن يعيذ المخلوق من الشرور. ولهذا جاء هنا بضمير الجمع، أي أني أستعين لنفسي ولغيري، وأستغفر لنفسي ولغيري، وأستعيذ بالله عز وجل من شرور النفس ومن سيئات الأعمال لنفسي ولغيري. وأما الشهادة فإنها خبر، والخبر يتضمن إخبار الإنسان عن نفسه، ولهذا لا يصح الإنسان أن يتشهد عن غيره، لا يصح أن يتشهد عن غيره، وإنما الإنسان يتشهد عن نفسه. فكانت هذه بضمير الإفراد، والكلمات السابقة هي بضمير الجمع. يبقى بعد ذلك الحمد، نحمده إذا ثبت في بعض النصوص فإنه أشكل، لأن الحمد أيضا من جنس الذكر، قالوا إن الإنسان لا يحمد الله لغيره، وإنما لا تصح النيابة في الحمد وفي الذكر، فكيف جاءت هذه بضمير الجمع؟ ذكر بعض الشراح أن هذا إنما جاء على سبيل المقابلة وعلى سبيل المناسبة لما بعدها، فإنها جاءت نستعينه ونستغفره، فجاءت هذه الكلمة على هذا السياق على سبيل التناسق وعلى سبيل الموافقة لما بعدها من الكلمات. والذي يظهر والله أعلم أن الحمد أنه كما أنه ذكر فإنه دعاء، هذا الذي يظهر والله أعلم. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فعد النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أنه دعاء، عد أنه دعاء. قال العلماء: دعاء الكريم بذكره، فإذا ذكر أعطى. فكذلك الحمد هنا كما أنه ذكر فإنه دعاء، خاصة أن الحمد هنا تقدم السؤال فهو مقدمة له، فكما أن الإنسان يسأل لغيره فإنه يحمد الله عز وجل عن نفسه وعن غيره، ويكون هذا بمثابة الدعاء، بمثابة الدعاء، كما أن لا إله إلا الله دعاء، فالحمد هنا دعاء، أي أنه إذا حمد الله أعطاه، يحمد الله طلبا لما عند الله عز وجل الذي هو متصف بصفات الحمد. هذه الخطبة حقيقة مشتملة على فوائد عظيمة، منها إثبات المحامد لله عز وجل، ومنها الاستعانة بالله فإن الإنسان ضعيف إن لم يعنه الله، ومنها الاستغفار فإن الإنسان مخذول بذنوبه فإذا استغفر كان مهيئا للخير، ومنها الاستعاذة من الشرور. وذكر هنا شرين: شر النفس وهو من الشرور العظيمة الملازمة للإنسان، وذكر سيئات الأعمال وأن للعبد من عمله ما هو سيء، وأن سيء العمل أنه سبب لخذلان العبد، فاستعاذ بالله عز وجل من شرور النفس ومن سيئات العمل. ثم هذه أيضا الكلمات مشتملة على مسائل عظيمة في قوله: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا في بيان أن الكلام إنما ينتفع به من أراد الله هدايته، وأن الهداية بيد الله، وإنما القصد هو بذل السبب. من يهده الله، هذه الهداية هي هداية التوفيق، من يهده الله فلا مضل له، فمن هداه الله هداية التوفيق فلا مضل له. وأما هداية الإرشاد فقد يهدي الله عز وجل القوم ثم يضلون بعد هداية الإرشاد، كما قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وكما هو معلوم أن عامة من خوطب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته الرسالة فهو ممن هداه الله هداية الإرشاد، لكن ليس كل من خوطب بهذه الرسالة وبلغته هداه الله هداية التوفيق. فإذا هذه الجملة: من يهده الله، أي هداية التوفيق، فلا مضل له، أي فلا يمكن أن يضل ولا يستطيع أحد أن يضله، ومن يضلل فلا هادي له، من يضلله الله عدلا ويكتب عليه الضلال عدلا منه وجزاء لذنوبه فلا هادي له، وهذا مما يهيئ النفوس على أنه لا هداية إلا من الله، وأنه لا وقاية من الضلال والعصمة من ذلك إلا بتوفيق الله. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا متضمن كلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، فهي كلمة عظيمة عليها مدار الدين، وهو إفراد الله بالعبادة والألوهية، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متضمن فائدة عظيمة، هي رد على كل مبطل في عقيدته في النبي صلى الله عليه وسلم، ففي قوله أن محمدا عبده رد على الغلاة الذين يعتقدون أنه على غير منزلة العباد، وأن الله خلقه من نوره أو من نور العرش، أو أن الله خلقه من قائمة من قوائم العرش، فهذا كله باطل، يرده أنه عبد مرسل من الله عز وجل، عبد لا يعبد. ورسوله متضمن أيضا فائدة، وهي الرد على القسم الآخر، وهو المقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الرسالة عنه، ففيها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والعبودية، وهذا هو حقيقة الإيمان الصحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أنه عبد لا يعبد وأنه رسول لا يكذب. فهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا أيضا من الصلاة الكاملة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله وعلى صحبه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يصلوا عليه الصلاة الكاملة التي هي متضمنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ثم قال: أما بعد، وهذه الكلمة هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وهي أيضا من الكلمات التي يستفتح بها الكلام بعد الحمد، أي بعد حمد الله أشرع في كذا وأقول كذا. فقد سألني من تعينت إجابتهم، فقد سألني من تعينت إجابتهم، سألني السؤال هنا سؤال المتعلم للعالم، أي سألني أن أبين أو أن أوضح كما سيأتي. من تعينت إجابتهم أي أن إجابته متعينة، وهذا فيه تنبيه إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مصنفاته وفي كتبه ينطلق من أصول شرعية، فهنا يقول من تعينت إجابتهم، وهذا دليل على أنه يرى أن كتابة هذه الرسالة متعين عليه. ومعلوم أن الواجبات كما قسم العلماء في باب الأصول أنها تنقسم إلى قسمين، أنها واجبات أعيان وواجبات كفائية، أو يقال فرض عين وفرض كفاية. فما هو فرض عين هو مما يجب على أعيان وأفراد الأمة، وفروض الكفاية هي تجب على بعض الأمة، فإذا قام بها البعض برئت ذمم الآخرين. وفروض الكفاية أو واجبات الكفاية قد تتعين ببعض الأسباب وفي بعض الأحوال على بعض من لا تتعين عليهم أصلا، ولهذا ذكر العلماء أن فروض الكفايات تتعين على القادرين عند العجز عنها، فروض الكفايات تتعين على القادرين عند عجز الناس عنها. مثال ذلك: الأمة لو خطبت بالجهاد وهو فرض كفائي عندما يدعو إليه الإمام فلم يقدر عليه إلا بعض الناس ولا يقوم الجهاد إلا بهم، فهو متعين على بعضهم، متعين على بعضهم. كذلك نشر العلم والرد على المخالفين، إذا عجز عنه بعض الناس وقدر عليه البعض فإنه متعين على القادرين. ولهذا شيخ الإسلام هنا يشير إلى هذه المسألة لكثرة اشتباه هذه المسألة على الناس. وشيخ الإسلام يذكر كثيرا في كتبه وفي رسائله أنه يرى أن هذا واجب متعين عليه، ومن هذا رسالته لأمه عندما كان في مصر وكانت تراسله فأرسل إليها رسالة وكأنها كانت تعاتبه في بعده عنها، فكان يقول لولا ما يعني نحن فيه من أمر الدين وما أمرنا الله عز وجل به ومما يتعين علينا من نشر الدين والجهاد فيه ما اخترنا البعد عنكم، لكنه يشير إلى أن هذا من الأمور المتعينة عليه، فوإن كان فرض كفاية فأصبح متعينا عليه، ومن هنا قد يتقدم على بعض فروض الأعيان الخاصة من تعينت إجابتهم، أي لطلبهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. وهذا أيضا مما يدل على أهمية الرسالة، وهو أن من سأل شيخ الإسلام سأله أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه من شيخ الإسلام في المجالس في الكلام في هذه المسائل، فهذا مما يدل على أن هذه الرسالة ملخص كلام شيخ الإسلام وملخص دروس شيخ الإسلام في باب الصفات والشرع والقدر. ولهذا قال أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه، المضمون أي أن هذه الرسالة متضمنة لما سمعوه على وجه الاختصار، وإلا فكلامه أوسع مما في هذه الرسالة، لكنه ذكر قواعد عامة، كلامه في هذا الباب يرجع إلى هذه الأصول من الكلام في التوحيد والصفات. من الكلام في التوحيد والصفات، التوحيد هو مصطلح يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، والصفات هو نوع من أنواع التوحيد، ولعل هذا من عطف الخاص على العام، أي أن كلامه في التوحيد وفي توحيد الأسماء والصفات على وجه الخصوص، أو أنه إذا قيل توحيد الصفات أي المتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد، وفي الشرع والقدر، في الشرع والقدر أي في توحيد العبادة الذي هو متعلق بالشرع، والقدر في باب القدر، والقدر كما تقدم هو ركن من أركان الإيمان، لكنه أيضا في جانب الشرع لا بد أن يعتنى بتحقيقه إلى جانب العمل بالشرع، فإن بعض المخالفين عارضوا بين القدر والشرع. إذن هذا هو السبب الأول من تأليف هذه الرسالة، أن هذا استجابة من شيخ الإسلام لمن تعينت إجابتهم أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه في دروسه. ثم ذكر أيضا يعني سببا آخر وهو عام متعلق بعموم الناس، قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لمسيس الحاجة أي للحاجة الماسة الشديدة لتحقيق هذين الأصلين. ولا شك أن حاجة الناس إلى تحقيق هذين الأصلين ماسة وشديدة، وخصوصا ما أشار إليه شيخ الإسلام أن هذا الأمر التبس على كثير من الناس، ويقصد بالأصلين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، والأصل الثاني توحيد العبادة وتحقيق الجمع بين الشرع والقدر، وكثرة الاضطراب فيهما، كثرة الاضطراب فيهما، كم اضطرب من الخلق في هذين الأصلين، ومن كان له عناية ومعرفة بما كتب الناس وبما دون الناس في هذين الأصلين يدرك كم دون من الكتب المطولة والمختصرة، وكم شحن في كتب التفسير وشروح الحديث من الأخطاء والأوهام في هذين البابين، حتى إنه لا يكاد يسلم إلا القليل من كتب التفسير، ولا يكاد يسلم إلا القليل من شروح السنة، ولا يكاد يسلم في كتب الاعتقاد إلا من وفقه الله وعصمه من الزلل في هذين الأصلين، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما أي حاجة كل مسلم إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى. هنا استشكل الشراح عدم وجود خبر إن في قوله فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، فذهب بعض الشراح كما ذهب فالح الشيخ فالح بن مهدي آل مهدي إلى أن خبر إن هنا مقدر، وقال أن تقديره لفي أمس الحاجة إلى التحقيق والإيضاح الكامل والبيان الشافي لهذين الأصلين، لأن شيخ الإسلام ذكر هنا أسباب، فكأن الخبر أنه متضمن ذكر هذه الأسباب، إن حاجة الناس إلى تحقيق هذين، أن حاجة كل أحد إلى تحقيق هذا الأصل أنها حاجة ماسة وشديدة، فكأن الخبر هنا مقدر في أن الناس محتاجون إلى تحقيق هذين الأصلين. وذكر الشيخ محمد الخميس أن الخبر هنا أنه لعله لم يوجد لتصحيف وقع في الكلام، وقال لعل يعني أن الكلام مصحف في هذه الجملة، وأن أصل الكلام بأنهما أصلان مهمان، قال أصلان مهمان مع حاجة كل أحد إليهما، فقدر مهمان فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما مهمان، فيكون الخبر هنا في قوله مهمان. والمقصود أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يدل على شدة حاجة الناس إلى تحقيق هذين الأصلين، وأما الخبر فهو بين واضح وهو أهمية هذين الأصلين، وكذلك شدة حاجة الناس إلى وجود تحقيق لهذين الأصلين. ثم ذكر أيضا من الأسباب، ومع أن أهل النظر والعلم، أهل النظر والعلم هم أهل العلم، أهل العلم هم الذين قاموا بالعلم وقام بهم، وأهل النظر هم أهل النظر في الاجتهاد في باب العلم، وليس النظر بعقولهم، أهل النظر في العلم كما يقال، قال أهل النظر والاجتهاد الذين ينظرون في النصوص ويجتهدون في فهمها. والإرادة والعبادة، هنا أشار إلى الصنف الثاني وهم أهل العبادة، لأن توحيد العبادة متعلق بالإرادة والعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات متعلق بالعلم والنظر، فبين أن هذا الالتباس حصل لطائفتين، لأهل العلم والنظر ولأهل الإرادة والعبادة، لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى، لا بد أن يخطر لهم، إذا كان أهل العلم والعبادة يخطر لهم أو يحصل لهم من الخواطر التي يحتاجون معها إلى العلم فكيف بغيره. والخواطر جمع خاطر، والخاطر هو ما يكون في النفس من غير تعمد له، يعرض للذهن ولا يكون مستقرا، وإنما يخطر على الذهن ويعرض للإنسان من غير تعمد له من الخواطر والأقوال. أيضا قد يقوى هذا الخاطر إلى أن يكون قولا، كما يلاحظ الآن أن بعض الناس قد يتوهم شيئا في نفسه ثم يتحدث عنه بعد ذلك أو يتكلم به، ولهذا ما أسر أحد سريرة إلا ظهرت على فلتات لسانه، إذا كان الشيء مستقر في النفس فلا بد أن يفصح عنه اللسان، ولهذا تجد أو نجد الآن من بعض كلام الناس الذين يتكلمون في هذا الباب ما يجري على ألسنتهم من الأوهام الخطيرة التي تدل على أن هناك خواطر وشبهات متعلقة بالتشبيه أو التعطيل، يتنبه لها كثير من الناس، فإذا تكلم جرت على لسانه، وتنبه الناس أن لديه خللا في هذا يرجع إلى خواطر ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. لاحظوا الجملة هذه متضمنة معنى عظيم، وهو التمييز بين الهدى والضلال، فإنه ما من إنسان إلا وهو يطلب الهدى وهو يفر من الضلال والخطأ، ولكن لا يحصل هذا إلا بالتمييز، التمييز بين الهدى وبين الضلال، التمييز بين السنة والبدعة، التمييز بين الإثبات الحق والتشبيه، التمييز بين التنزيه الحق والتعطيل، التمييز بين التوحيد الصحيح وما يتوهمه المبطلون من التوحيد الباطل، فلا بد من التمييز بين الأمور، وهذا لا يكون إلا لمن وفقه الله من أهل العلم الذين سلكوا هذا الطريق. قال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، لا سيما مع كثرة من خاض، أي أكثر الكلام في ذلك بالحق تارة، بالحق تارة أي تكلم بالحق. والخوض هنا ليس بمذموم، ولكن المقصود أنه كثر الكلام في هذا، وهذا قد يكون بالحق تارة، قال وبالباطل تارات. وشيخ الإسلام على ما هو معروف من دقته ليس ممن يطلق الكلام على عواهنه، وليس ممن يطلق العبارات ولا يقصدها، وهو يعني أن أكثر من تكلم في هذا تكلموا بضلال، وهو كما قلنا لو تأملتم كتب التفسير فتجدون أن أكثرها تقوم على التعطيل وعلى التشبيه وشروح الحديث، وكذلك الكتب المصنفة في كثير منها تقوم على هذا، بل إنه إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يكاد يعرف الناس توحيد الأسماء والصفات على منهج السلف حتى قام هذا الرجل وجدد الله عز وجل به أمر الدين، بل إنه في عصور مضت من عصور السلف التبس الأمر على الناس كما هو معروف في عصر الإمام أحمد رحمه الله وفتنة القول بخلق القرآن. لكن مع هذا لا يزال يعني هذا الأمر يتجدد ويجدده الله عز وجل على أهل العلم، حتى أصبحنا الحمد لله يعني في هذه العصور من سلك طريق أهل السنة أن الأمر بين وواضح، وهذا من الآثار الطيبة الحمد لله لهذا العلم المبارك الذي تركه هؤلاء العلماء في باب الأسماء والصفات وفي غيره، أن عامة طلاب العلم الذين سلكوا منهج أهل السنة يدركون الحق إن شاء الله في هذا الباب، إن لم يكن على وجه التفصيل فأقل ما يقال أنه على وجه الإجمال، وأما وجه التفصيل فلا شك أن هناك نقص حقيقة يحتاج إلى عناية وإلى جهود كبيرة في أن يدرس هذا الباب دراسة معمقة، ولعل هذه الرسالة هي نواة لدراسة هذه المسائل على أئمة كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات، أيضا ما يعتري القلوب من الشبه التي هي متعلقة بنقص العلم، فإن الشبه نتاج الجهل، ولهذا ذكر العلماء أن الراسخ في العلم لا تعرض عليه الشبه، فالراسخ في العلم لا تعرض عليه الشبه، وإنما تعرض الشبه على أهل الجهل وعلى أهل النقص في العلم. قال ما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها، أي توقع القلوب في أنواع الضلالات، في أنواع الضلالات من التعطيل والتشبيه الذي سلكه هؤلاء المخالفون، فمنهم معطل ومنهم مشبه ومنهم متوقف حائر ومنهم مفوض ومنهم من يزعم أنه لم يخاطب يعني بهذه النصوص إلا على سبيل العبادة وقراءتها للعبادة، وليس هو مخاطب بما فيها من العلم. لعلنا نتوقف عند هذه الجزئية من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأنبه على أن سنبدأ الدرس إن شاء الله في حدود 5 إلا ربع من كل يوم إن شاء الله، ويكون هذا يعني هو موعد بداية الدرس، نظرا لأن بعض الإخوة يعني طلبوا التأخر في الدرس يعني قليلا حتى يتمكنوا من الحضور ممن يصلي في مساجد يعني بعيدة عن هذا المسجد، فإذا كان انتهاء الصلاة في حدود 4:15 فإن يعني ما ربع ساعة تقريبا يكفي إن شاء الله في الوصول إلى مكان الدرس، وننتهي أيضا من الدرس في تمام 6 إن شاء الله أو ما يقرب من ذلك، ولعل الأمر يهون يعني لمن استعجل في الخروج إذا كان الأمر متعلق بالإجابة على الأسئلة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. عدد من الإخوة يسألون عن الكتب التي ينبغي دراستها قبل هذا الكتاب، وهل ينصح من لم يدرس هذه الكتب أن يحضر هذه الدروس؟ أولا إذا كان الناس في سعة وكان هناك منهج للدراسة والتدريس وأمكن أن يتدرج مع الطلبة في الدراسة فلا شك أن هناك تدرج، وأنه ينبغي أن يبدأ ببعض الرسائل قبل هذه الرسالة كالواسطية والحموية كما ذكرت، وقبل هذا الرسائل المختصرة كالأصول الثلاثة وكأصول السنة، ولكن إن لم يوجد هذا وقد يبقى بعض الطلبة خصوصا من بعض الوافدين في هذه البلاد فترة من الزمن ولم يتيسر له أن يقرأ الواسطية أو الحموية ثم تشرح هذه الرسالة، فأرى أن يحضر وأن يستفيد وأن يجتهد في السؤال فيما أشكل عليه. ثم إن هذا الأمر ينبغي أيضا أن يفهم أنه ليس هو بأمر عام في كل أحد، فإن بعض الناس قد يرزق الفهم وقوة الفهم حتى ولم يدرس ما قبل ذلك، وبعض الناس نعم يحتاج له أن يتدرج. ثم إن الفهم أيضا قد يكون فهما كاملا لكل هذه الرسالة أو فهما مجملا، أما الفهم المجمل أو لكثير من مسائلها إن شاء الله فإنه مقدور عليه إن شاء الله للجميع، وذلك مع الحرص وتوفيق الله عز وجل. فأرى حتى الذين لم يحضروا يعني الشروح السابقة أن يحضروا هذا الدرس وأن يستفيدوا منه، وسنحاول إن شاء الله ونجتهد في أن نبسط الكلام وأن نقف عند كلام شيخ الإسلام يعني حتى يتضح إن شاء الله. بارك الله فيكم. سائل يريد توضيح الفرق بين الرسائل المشهورة لشيخ الإسلام وهي الواسطية والحموية والتدمرية. من أي جهة؟ الفروق من جهات متعددة. إذا كان من جهة الموضوعات فهذه الرسائل كلها في باب الأسماء والصفات، وإن كان الواسطية فيها شمول لبعض المسائل الأخرى في مسائل الاعتقاد. وأما إن كان من جهة المنهج فعامة يعني الواسطية مدارها على الدليل وعلى التنبيه على مسائل الصفات التي استغرقت يعني جزءا كبيرا من هذه الرسالة، والحموية يغلب عليها النقل وتقرير هذا الباب من كثير من كلام أهل العلم كما يعني هو معروف في هذه الرسالة، والتدمرية يغلب عليها التقعيد والتأصيل. بارك الله فيكم. سائل يقول هل يعرف تاريخ وتأليف هذه الرسالة؟ لم أقف على شيء في تأليف يعني هذه الرسالة، ولكن كما هو ظاهر وبين أن هذه الرسالة بعد أن اشتهر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا سئل عما كان يذكر في مجالسه فدل على اشتهار هذه المجالس واشتهار هذا العلم عن شيخ الإسلام رحمه الله. بارك الله فيكم. سائل يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد أو بالبسملة، وهل كان يستفتح بخطبة الحاجة في صلاة الجمعة؟ نعم، كان في من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستفتح بخطبة الحاجة، وقد يستفتح أحيانا بالبسملة كما هو ثابت في بعض رسائله وفي بعض مكاتباته لبعض الملوك، فهذا ثابت وهذا ثابت، ولهذا درج العلماء على هذا وهذا. فاستفتاح الكلام بحمد الله وبالثناء على الله سواء كان بالبسملة أو بهذه الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة. بارك الله فيكم. سائل يقول هل يمكن التعبير في الشهادة بضمير الجمع بحملها على الدعاء كما ذكرتم في الحمد؟ أما في هذا المقام في مقام خطبة الحاجة فالواجب هو الاتباع لما ورد، وكذلك في باب الصيغ التعبدية التي جاءت في الذكر من قال لا إله إلا الله، فالواجب هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فالواجب هو الامتثال وأن تذكر بصيغة الإفراد. ولكن إنما قلنا في تخريج الحمد هنا أنه دعاء لأنه ورد بصيغة الجمع فيحمل على هذا، يحمل على هذا، فإذا ثبت أنه ورد في صيغة التشهد بالجمع نشهد أن لا إله إلا الله فنعم، لكنه لم يرد وإنما ورد بصيغة الإفراد. بارك الله فيكم. وردت أسئلة عن الدليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهل يمكن أن يضاف إليها قسم الرابع وهو توحيد الحاكمية؟ الذي عليه العلماء والمحققون أنهم ذكروا هذه الأقسام الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، وهذا هذه الأقسام كما ذكر العلماء أنها مستقرأة من النصوص، وقد يعني ذكر هذا بعض العلماء وهذا وجد في كلام أهل العلم المتقدمين وذكره الأئمة المحققون، ذكره شيخ الإسلام ومن بعده من أهل العلم، فهو تقسيم استقرائي لنصوص الكتاب والسنة. وأما توحيد الحاكمية فلم يعرف في كلام هؤلاء العلماء المحققين، وإنما عرف من بعض الدعاة المتأخرين، حتى إن بعض العلماء نبه إلى أن هذا قد يكون ذريعة لتكفير الحكام بدعوى أنهم تركوا التوحيد، توحيد الحاكمية، فإن الحكم بما أنزل الله هو داخل في توحيد العبادة. ولو أخذنا بهذا التقسيم لتوصلت الأمة إلى ذكر كثير من الأنواع من أنواع العبادة، فيقال أنها توحيد، فيقال توحيد الأمانة ومن خان الأمانة فقد أشرك، ويقال توحيد الأخلاق ومن ساء خلقه فقد أشرك، فنفرع من توحيد العبادة ونقول أنها توحيد. فإذا كان المقصود أن كل عبادة هي توحيد نعم، وأما إذا كان المقصود أن هناك تقسيم توحيد الحاكمية مقابل توحيد العبادة فلا يعرف أن الحكم بما أنزل الله إلا أنه نوع من أنواع العبادة وليس هو توحيد مستقل. ومن ترك نوعا من أنواع العبادة فإن أهل العلم فصلوا في ذلك، إن ترك عن اعتقاد وهو معتقد أن العبادة غير واجبة أو غير مشروعة حتى ولو كانت مستحبة، فإن اعتقد أن في عبادة من العبادات أنها غير عبادة وأنها لم تشرع فإن هذا كفر من حيث الإطلاق، لكن إن كان جاهلا يعلم ويبين ويوضح له الدليل، فإذا تبين له الدليل فتقوم عليه الحجة بعد ذلك. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: قد يقول البعض مستنكرا هل تخفى العقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات بعد عصر السلف على فطاحل العلماء ولا يدركها إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، فما الجواب عن ذلك بارك الله فيكم؟ أولا القول بأنها خفيت على كل الناس ولم يدركها إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، ما قال هذا أحد، فالعقيدة ما زالت موجودة، وباب الأسماء والصفات معروف عند أهل العلم، ولكن شيخ الإسلام تميز بطول جهاده وبكثرة مؤلفاته وبتحقيق لهذه المسائل أكثر من غيره. وأما كون هذا التبس على بعض أهل العلم فنعم، وهذا لا يقوله من كان يعرف هذا الباب ويعرف العلماء، فكم من عالم في باب التفسير وعالم في باب الفقه وعالم في باب الأصول وعالم في باب اللغة أخطأ في هذا الباب، فهذا شيء مشاهد ليس هو شيء الآن يعني يدعى، ارجعوا إلى كتب التفسير وارجعوا إلى شروح الحديث ستجد الأخطاء، إلا أن يكون إنسان جاهل يعني لا يعرف خطأ من أخطأ في هذا الباب فقد يقول هذا، إذن هذا شيء ملموس وواقع لا ينكره أحد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نريد منكم كلمة عن نشأة الفرق قبل الدخول في موضوع الرسالة. والله الحديث عن نشأة الفرق يطول، ودرسنا متعلق بكتاب نود حقيقة أن نجتهد في دراسته وفي شرحه وفي بيانه، وأما الحديث عن الفرق فيطول ويطول، ولعل يعني السائل يريد يعني التفصيل في نشأة الفرق حتى يوقف على تاريخ نشأتها وأسباب مقالاتها، فإذا كان هذا هو المقصود فإن هذا لا يمكن أن يجمل في جلسة واحدة ولا في أكثر من جلسة، بل إنه يحتاج إلى جلسات وجلسات. فأذكر مرة في أحد الدروس الخاصة طلبت من ممن يسأل كثيرا عن الفرق خصوصا الفرق المعاصرة أنه لا يمكن أن تكون دراستنا لها إلا بعد أن ندرس الأصول، فبدأنا في دراسة الأصول فاستغرقت الدروس أكثر من 10 محاضرات ونحن نتكلم في الفرق وفي نشأتها وفي مقالاتها، فطال الحديث. إذا كان المقصود التوسع في نشأة الفرق ومقالاتها فإن هذا يطول، وأما إذا كان المقصود الإجمال فإن هذا لا أظن أنه يكفي في معرفتي، إذا ما عرفت نشأة الفلاسفة وأهل الكلام والباطنية وفرق بعض أهل الكلام أن تقف على مقالاتهم ومنشأ خطئهم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.